يقول تعالى: ما الحكمة في تكرار قصة فرعون؟ الجواب الدقيق الله أعلم، لكن العلماء قالوا تتكرر القصص لثلاثة أمور أو أربعة. أولا لبيان صدق القرآن، ثانيا لعل الإنسان لا يستطيع أن يقرأ القرآن كاملا فإذا قرأ جزءا من القرآن وجد فيه القصص، ثالثا لبيان صدق النبي صلى الله عليه وسلم، رابعا لتثبيته وأن ما حصل له من التكذيب حصل لمن سبقه فتقص عليه القصص لتثبيت القلب، رابع خامسا لتخويف الناس، لأن هذه القصص وما حل بأولئك قد يحل بمن كذب، ولذلك قال: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، وقال: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون، وقال: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. إذن هذه فوائد القصص، وتتكرر لبيان الصدق القرآني ولتخويف الكافرين ولتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم ولدعوتهم للدخول في الإسلام. ما معنى ما بطن من الفواحش؟ الباطن ضد الظاهر، والباطن من الفواحش كالرياء وكالسمعة وكالمرأة التي تتخذ خدنا، نرجو الله السلام عليه، لأن النساء منهن أن تكون فاجرة تفجر مع كل من جاءها للفجور، ومنهم من تكون لا تفجر إلا مع خصوصي تتخذ خدن، فالخدن هذا مما بطن. ومنهن أصحاب الرايات نرجو الله السلام والعافية في محلات عامة في بلاد الكفر للفواحش، وفي غير عامة وإنما تكون يعني يأتيها ناس خصوصية، هذا ما بطن. إذن ولذلك قال: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، أي أتركوا الإثم كله، لأن الإثم إما ظاهر وإما باطن، والباطن إما في القلب أو يأتيه الإنسان في الظلام أو يأتيه في خلوة من الناس، فاتركوا الإثم كله. نعم، هذا من إعجاز القرآن. هذا يقول: ما الشروط الجلوس بعد صلاة الصبح للشروق؟ ما له شروط، إنسان يجلس في الحرم ليذكر الله ولا يقوم من محله حتى يصلي ركعتين له الأجر. قال العلماء: فإن تحرك لأجل شيء للدين إن شاء الله يجد الأجر، لكن الأولى لا يتحرك. ما الشروط حجز المكان بالحرم؟ لأن لا ينبغي للمسلم أن يحجز مكان في الحرم، لأن هذا غصب، الذي يأتي للصف الأول ويحجزه هذا غاصب، وإنما له أن يجلس، فإن قام للوضوء ويرجع لمكانه وليس له غرض آخر فهو أحق بالمكان، يحجزه إن قام لأجل الوضوء. أما يذهب لبيته ويأكل وينام ويستريح ويحجز المحل هذا غاصب، لا يجد أجر الصف الأول. الصف الأول يجد الأجر فيه من يأتي ويجد المكان فاضي ويجلس فيه، أما الذي يأتي ويؤجر واحد يجلس له أو يأتي ويحط شيء ويضارب على المحل ما يحصل الأجر، إنما الذي يؤجر واحد يحصل الفلوس اللي اعطاها للرجل، أما أنه يحصل الصف الأول لا، لأنه ما صلى في الصف الأول، جاء متأخرا. والذي يأتي متأخر ويدعس على الناس هذا أيضا يأثم، الذي يريد الصفوف الأولى يأتي مبكرا، أما يتأخر ويأتي ويدعس على الناس ويحاول بالقوة أن يجد صف، الإضرار بالناس لا يجوز، الظلم ظلمات، أنت جاي تريد الأجر وتريد الإثم، يا أخي تبقى الأجر أتي مبكرا، واقف حيث تنتهي الصفوف. أما تأتي متأخر وتأذي الناس وبالقوة لازم تدخل بين اثنين يا أخي تضايق الناس، هذا ليس من المروءة. تأتي إذا فسح لك أخوك اجلس، إذا لم يفسح لك يا أخي لا تحرجه، اذهب لمحل ثاني. وبعدين الله كريم، والذي يأتي ويتوضى في بيته كتبت له الصلاة، الذي يتوضى في بيته ويأتي للمسجد كتبت له الصلاة، فإن وجد الصلاة كتبت له، وإن فاتت له كتبت له. إذن الله كريم، لا تأذي الناس، ربك كريم ويعطيك الأجر، فلا تأذي المسلمين. أي واحد منا الآن يسمع حي على الصلاة ويتوضأ ويذهب للمسجد الله يعطيه الأجر، فإن وجد الأجر كامل عمله، وإن لم يجده الله يكمل له. الله كريم كريم كريم كريم، فلا تأذي خلق الله، اتق الله، اتق الله يعطيك الأجر. قال ولا تأتوا للصلاة وأنتم تسعون، فما أدركتم وما فاتكم فأتموا. لذلك قال من بكر جاء في الساعة الأولى، وفي الحديث الثاني ولم يفرق بين اثنين، وقال الرجل اجلس فقد آذيت، اجلس قال له فقد آذيت. فلذلك ينبغي للمسلم أن يحتاط. والدين ليس بكثرة العمل، الدين بنوعية العمل، ليبلوكم أيكم، ما قال أكثر أحسن عمل. من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، ركعتين بس. لكن حاول الآن بعد المغرب أنك تصلي ركعتين لا تحدث فيهما نفسه، يمكن تصلي إلى الفجر ولا بد أن تأتيك خاطرة في الصلاة. إذن القضية قضية الكيفية ما هي الكمية. ولذا هذا فائدة الفقه في الدين، أن الإنسان يعرف كيف يجلب الحسنات. كيف صلاة التسابيح وعدد ركعاتها؟ أرجع للنصوص في ذلك موجودة وهي مختلف فيها، من العلماء من يصححها ومنهم من لا يرضى ذلك، ومنهم من يقول هي صالحة في الجملة. ما الطريقة لتدبر القرآن؟ الطريقة أنك تقرأ القرآن وتتأمل أين الضمائر الراجعة، هذا الموضوع في أي محل، تعرف موضوعات القرآن وما لا جاء القرآن لأجله، وإذا أشكل عليك شيء ترجع للتفاسير حتى تفهمه، لأن القرآن جاء لبيان سبع علوم، كل القرآن جاء يبين سبع علوم فقط: التوحيد والنبوات والميعاد والأحكام والوعد والوعيد والقصص، هذه علوم السبعة تتكرر في القرآن. أنت تتأمل الموضوع في أي شيء، قد يكون في واحد، قد يكون في اثنين، قد يكون فيها معا كلها مدمجة. لذلك القرآن وضع معجز، فإذا قرأت القرآن تأمل هذه الضمائر أين ترجع، هذا الأسلوب ما الذي يقصد به. وإذا قرأت الصفحة سجد أنها تنقسم لك ثلاثة أقسام، بعض واضح تفهمه، بعض لم تفهم منه شيء، بعض محتمل أنك تفهمه أو لا تفهمه. فتقرأ الصفحة وتتأملها ثم ترجع للتفسير فتعلم هل فهمك صحيح، هل فهمك خطأ، هل نسبة الخطأ أكثر أو أقوى، حتى تتدبر بعدين تفهم القرآن. كيف أكون عبدا مخلصا طائعا؟ تسأل الله الإخلاص، وتعمل لله، وتدعو الله، ولا تتعلق بغير الله، والله يقول ادعوني أستجب لكم، كل شيء بسببه. يقول هل للصلاة في الروضة الشريفة فضل خاص؟ قال العلماء ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة يدل في الجملة على فضل هذا المكان، بس هذا اللي أعرف، والناس اختلفوا ولا أعرف قولا فصلا في الموضوع، ومن يعرفه فليتحفنا به. هل هناك قبور معروفة بأشخاصها الآن في مقبرة البقيع؟ نعم، في قبور معروفة ومبينة. نعم، هذا يسأل عن شرح لأسماء الله الحسنى، في شروح موجودة في المكتبة ومن جملتها شرح لأحد العلماء، بس دقيق شوية أنا أتيك باسمه. يقول أفضل الكتب في تبيين توضيح الفرق بين الواجب والسنة، هذه أمور مبحوثة في كتب أصول الفقه ومبينة ومشبع بحث، ومن المختصرات الورقات وشروحها بالمئات، الورقات لإمام الحرمين ولها عشرات الشروح ومطبوعة ومتداولة. يقول كثير من أهل الجدة واليسار والنفود يفسدون في الأرض ثم بعد ذلك يذهبون إلى العمرة في كل عام إيمانا بأن الله يغفر الذنوب، فهل أداء الله أراد الله بهم خيرا أم لا؟ الله يغفر الذنوب جميعا، وبعدين قال من يحول بينه وبين التوبة؟ الرجل الذي قتل 99 نفس وجاء وقال له الرجل لا توبة لك فكمل به 100، قالوا لا توبة لك، قتله، قتل 100. جاء الثاني قال له من يحول بينك وبين التوبة؟ اذهب بس لبلد غير هذا، فالله تاب عليه. فالله يتوب، ولذلك الأخ الذي له أخ قال والله لا أغفر الله لك، غفر له وعذب هذا، ومن الذي يتألى على الله؟ ولما قال ماذا؟ أو يتوب عليهم أو يغفر لهم، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم، الله هو اللي يتصرف. نرجو الله أن يغفر لنا وللمسلمين. هل التوبة يغفر بها ما ظهر وما فعله العبد؟ التوبة يغفر بها كل الذنوب حتى الشرك، من تاب تاب الله عليه. الإسلام يجب ما قبله، جبه قطعه، من تاب توبة نصوحة تاب الله عليه، حتى من أضل الناس ومن ظلم ومن فعل إذا تاب. هذا الذي يستطيع، من تاب بعد أن تعاطى السبب فقد أتى بما عليه وجب. واحد كان عنده بدع ونشرها في الناس ثم بعدين تاب والذين تأثروا به تفرقوا في العالم، هو إن شاء الله تاب الله عليه، والذي تأثر بهم ما بيده شيء، لأنه تاب بعد أن تعاطى السبب فقد أتى بما عليه وجب. هل يجوز استخدام اللولب للنساء لمنع الحمل لفترة معينة؟ هذا يسأل عنه الطبيب ويسأل عنه الفاعل. إذا كانت المرأة مريضة والإنجاب يضرها، نعم ارتكاب خف الضررين، وإذا كان الزوج أو الزوجة يخافون من الإنجاب لأجل النفقة ولأجل أن لا يضايق عليهم الولد، هذا سوء ظني، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. إذن القضية تتمايز بالنية وبالحالة، لكل حالة يعني وصفها. نعم، يقول عندي مال حال عليه الحول، ثم طرأ علي مال آخر، هل أزكيه مع المال الأول أو أجعل له حولا آخر؟ إن كان المال الذي طرأ عليك من تبعات المال الأول ومن ربحه زكيه معه، وإن كان مالا مستقلا ورثته أو أتيته بطريق أخرى فإن أردت أن تريح نفسك وتجعل حوله الأول لك ذلك، وإن أردت أن تزكي ما حال عليه الحول وتستقبل بالمال الجديد حولا آخر فلك ذلك، أنت بالخيار. هذا يسأل سؤال طويل يقول فيه: هل يحيى القلب إذا مات أو يشاء إذا مرض من كثرة الذنوب والمعاصي وتكرر التوبة؟ نعم، القلب يمرض ويصح. مرض القلب الغل، الحسد، الكبر، البطر، احتقار الناس، هذه أكبر أمراض القلب. واحد ينظر للناس كأنها ذر، ينظر نفسه كأنه أعلى من الناس، هذا أخطر شيء. ومن أكبر الأمراض الحسد، إنسان إذا رأى أخاه المسلم في نعمة يتألم، أعوذ بالله. ومن مرض القلوب محبة الفواحش، ولذلك قال: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. بعض الناس قلوبه فيها مرض الشهوة، وبعض فيها مرض الشبهة، فهذه الأمراض تعالج بالاستغفار وبالتوبة وبالعلم وبمصاحبة الأخيار وبقيام الليل وبالصوم وبالصدقة وبسؤال الله. ومن أكبر ما يزيل ما في القلوب دوام ذكر الله، لأن العبد إذا ذكر الله حي القلب، إذا صام تنبه، إذا عطش، إذا تصدق، إذا صاحب الأخيار، إذا واظب على الجلوس في الصف الأول، إذا غض بصره، إذا مارس الطاعات قوي الإيمان، فأحب الطاعة وكره المعاصي، والمعصية تدعو للمعصية. يقول: هو عنده وسواس قهري، وهل يكفر صاحبه؟ لا لا، الوسواس لا يكفر صاحبه، وهذا مرض ولا يكون إلا في المتقين ولا يتابعه الإنسان. صاحب الوسوسة يتوضأ ولا يعيد الوضوء، يصلي ولا يعيد الصلاة، ويحاول أن يترك الشيطان ولا يتابعه، بعد مدة قليلة يتركك الشيطان، لأنه هذا يريد أن يؤذيك الشيطان، لأن الشيطان لنا عدو فنتخذه عدوا. سيك في هذا الآن، نكمل إن شاء الله الأسئلة بكرة. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله.